بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على الجميع، مساء السعادة على كل الكيكاوية اللي بيسمعوني دلوقتي حالا على راديو كريم كامل وبيتابعوني ويشاركوني في الحلقة من خلال بيج كريم كامل. يا رب يكون الكل بخير وكويس إن شاء الله، ويا رب بقى يسهل وما تتأجلش حلقة. أنا مش عايزة أسميه موضوع تقيل أو موضوع مكلكع، بس هو موضوع مهم، يعني حابة إن أنا أتكلم فيه معاكم وأشوف رأيكم وكلامكم عنه هيكون عامل إزاي. كلامي النهاردة هيكون عن الخيانة. الخيانة البشعة، يعني أبشع بتهيألي إحساس ممكن يحس بيه أي إنسان في الدنيا هو الخيانة. إحساس بجد مؤلم وفي كل الأحوال، يعني مش شرط إن يكون ما بين الولد والبنت في قصة حبهم، لا بالعكس ممكن يكون في كل حاجة، بين الإخوات بين الأصحاب الأحبة كل الناس. أبشع إحساس ممكن تحس بيه ناحية إنسان إنه إنك تعرف إنه بيخونك. الخيانة شيء صعب وإحساس فظيع، يعني ربنا يا رب أبدا ما يحكم على حد بيه. عايز أدردش معاكم النهاردة عن الخيانة وعايز أعرف رأيكم في الخيانة. أنا النهاردة مقسمة بوينتس كده نتكلم فيها، هنتكلم نقطة نقطة عنها وهنتناقش فيها. وأول بوينت معانا هي رأيكم في الخيانة والشخص اللي بيخون، رأيكم بكل صراحة ومستنية رأيكم دون والبوست بتاعتكم على البيج دلوقتي، على بال ما نروح ونسمع سونج الكريم زي طبعا ما متعودين ان دايما معايا في برنامجي اول سونج دايما بتبقى الكريم كامل. هنروح نسمعها دلوقتي ونرجع تاني مرة تانية. بفكر الناس اللي لسه سمعاني دلوقتي، موضوعنا النهاردة عن الخيانة، اول بوينت هنتكلم فيها سوا رأيكم في الخيانة وفي الشخص اللي بيخون. نروح نسمع كيمو واحدة واحدة وهنرجع تاني نكمل الحلقة. انا بقالي لخبطة دي ليه، يا اللي خاطفني يا ريت تقولي على كده بقى دالي اللي انا عشت احلم بيه. يوم وليلة خدتني على مشامي وكنت رحصاني. طب واحدة واحدة وبلاش كل ده، يجي مرة واحدة لتجنن كده لو انا ما جربتش الاحساس ده، بس انا عن نفسي عمري في حياتي ما سامح في الخيانة ابدا، سواء من حبيب او من صديق، يعني ده بالنسبة لي يعني. بس بالنسبة لكم انتوا ايه؟ عايز اعرف كلامكم وردكم عليا في الموضوع ده وبكل صراحة يا جماعة. على بال بقى ما اعرف رأيكم في تاني نقطة معانا في البرنامج، ممكن تسامح في الخيانة ولا لا. هنروح نسمع شيرين عبد الوهاب ونرجع تاني نكمل بقية الحلقة بتاعتنا. كده وترجعني انا عمري هذا الأعذار نكمل مع تاني نقطة معانا النهاردة، ممكن تسامح في الخيانة ولا لأ، ونشوف كلام الناس على البيج. طيب اصلا يا جماعه مش عايز تفتح، هنروح نسمع سونج تاني لتامر حسني وهرجع لكم تاني. كل يوم بيفوت عليا ليك بحن في كل ثانية، صعب عيش في الدنيا دي إلا بيك. إحساسي إنك حبيبي وإني مش شايفك بعيني، قد إيه مشتاق لحضنك مش لاقيك. حتى وانت بعيد عليا لسه بتحلم بيك عينيا، نفسي ترجع تاني ليا انت فين. ليه سايبني اعيش لوحدي؟ قولي راضي ازاي براضي وعفى كل حياتي بعدك عايش لمين؟ صعب عيش في الدنيا دي إلا بيك. إحساسي إنك حبيبي وإني مش شايفك بعيني، قد إيه مشتاق لحضنك مش لاقيك. وبنكمل بعد تامر حسني، بنكمل الحلقة وبنشوف ممكن تسامحه في الخيانة ولا لا. الماجيك روجي، بس الخيانة مش في الحب، بس الخيانة في الأخلاق وعدم كتمان السر. أنا بحس الناس اللي دي مريضة ومش بتحس ومش عندها دم، وناس واطية بجد. أنا متغاظ. مش تتغاظ يا رشدي، يعني دايما الواحد كده بيقعد ما بينه وبين نفسه ويدعي ربنا دعوة مهمة قوي: ربنا يكفيني شر الناس، لأن شر الناس هو أسوأ شر في الدنيا. لأن أنت تتعرف على حد تبقى ما انتش عارف خيره من شره، ما انتش عارف جواه ايه، ممكن البني آدم ده يتسبب لك في ايه بعد كده. يعني الواحد دايما كده بيبقى مش متوجس، بس بقيت الواحد بقى يخاف يعني من كتر اللي بيحصل حوالينا وبنشوفه وبنسمعه. بصراحة بقيت اخاف قبل ما اقول لحد حتى صباح الخير، يعني مش عارفة لما انا اقول له صباح الخير ممكن ده يكون نتيجته عليا ايه. ف هنعمل ايه، هي حياتنا بقت كده ودنيتنا بقت كده. فعشان كده زي ما قلت الانجي من شوية، نحاسب يعني نبطل نتعامل بحسن نية شوية، يعني ناخد بالنا وخلاص. الماجيك روز دي الخيانة عنوان كل فتاوى نسمع ظهورتها. لا لا لا لا، انا كده اسمع ازعل منك قوي قوي قوي يا روز دي، يعني بجد الكلام ده عيب، وما تخلينيش اقوم بنات البيج عليك. يعني معلش بقى ما تخليناش نتكلم، انتوا اللي بتخونوا اكتر. يعني هتخلينا اقول كلام انا مش عايزة اقوله، خلينا ساكتين كده وكويسين. ايه هي الخيانة اللي عنوان كل فتاة؟ لا طبعا صعب جدا ان البنت تخون، على فكرة الخيانة عند الرجل بتبقى اسهل كتير. صولة، والله يا إيمي الخيانة دي هي عبارة عن نقص داخل الإنسان اللي بيخون وضعف كمان عنده، وبتكون أصعب خاصة خيانة الأصدقاء والأهم والأهل. الأصدقاء والأهل، وأهم حاجة إنه بيخون ربنا. لا ما فيش حاجة اسمها بيخون ربنا، لأنه ربنا كده كده مطلع على كل شيء يا صولة، وعارف البني أدمين وعارف اللي هما بيعملوه، فهو مش بيخون ربنا. لا طبعا ربنا أكبر بكتير أو من إنه يتخين يعني، لكن هو بيخون نفسه لأنه هو ما بيقدش إلا نفسه. يعني حتى لو بخيانته لحبيبه أو لصاحبه، هو مش بس خان الشخص اللي معاه، هو خان نفسه لأنه هو أذى نفسه. غيلان الخلف، إيه ده غيلان؟ صديق الصدوق لأول مرة بيشاركني البرنامج اهو، يعني يوم ما اعمل معجزة عشان اعرف اسمعك يا ايمي. يطلع الموضوع عن الخيانة، keep going you are perfect. يعني يا غيلان ايه مالها الخيانة؟ موضوع من ضمن المواضيع، معاناة من ضمن معاناة الشباب وغير الشباب. يعني معلش يعني انا والله العظيم بيبقى صعب علي ان انا نقي موضوع يعني يشدكوا ويخليكوا تتكلموا فيه وما تحسوش بيه بملل. فانا بصراحة قعدت دعبس كده وطلع من تحت القاع مواضيع، فما لقيتش اجمد من الخيانة بصراحة. موضوع جامد كده وتقيل، وعايز اسمع رأيك فيه. مان مستنيه البوست الجاي ليك يبقى عن الخيانه. عزمي الشويش، انا جيت منور يا عزمي كالعاده طبعا. يلا باختصار وبشكل سريع، ايه موضوع الموضوع بسرعه؟ عايز انتشر. اجمل حاجه بتعجبني في عزمي انه رقيق بصراحه في كلامه. يعني حبيبي يا زوما، موضوعنا عن الخيانه النهارده، يا ريت اسمع رايك عنه اذا حبيت. يعني نور الهدى، الخيانه شعور اتمنى ما اعيشه في حياتي ابدا. يا رب ان شاء الله ما يكتبها لا عليك ولا على اي حد يا نور. اللي بيخون انسان مش بيخونه هو، بيخون ربه، لانه ناسي ان ربنا شايفه. ومفيش حاجة اسمها انك تسامح حد خانك، وممكن غلاوته تفضل في قلبي لكن عمري ما بقدر اسامح. ولو سمحت يا امي عاوزة اغنية اتفرج على نفسك يا اللي الأصالة. حبيبتي حاضر من عناية، وعدك بعد الحلقة إن شاء الله يعني أضعبس لك عليها وأعمل لها داونلود وأشغلها إن شاء الله بعد الحلقة. بس بفكرني بيها تاني عشان زهايمر بعيد عنك، عندي مأكتف شوي. الماجيك روزي، بسامح ومش بنسى بالعربي كده، بسامح ومش برجع زي الاول، ببعد لان زي ما المثل بيقول عمر ما ديل الكلب يتعدل لو علقتي فيه حجر. صح جدا يا رشدي، للاسف فعلا ديل الكلب ما بتعدلش ابدا. بس انا بسامح علشان ربنا وعلشان ابقى ضميري مرتاح، ومش بحب حد يبقى زعلان مني ولا ابقى زعلان منه، وفي ربنا يحاسب. انت شخصية متسامحة جدا يا رشدي، اللي يقدر يسامح في الخيانة بيبقى شخصية اكيد متسامحة. محمد محي كيب جونج يا ايمي، الحلقة جامدة بقى، ميرسي يا محمد، ربنا يخليك، ده من ذوقك. اميرة محمد، بص يا ايمي، مستحيل اسامح في الخيانة، وده مش جبروت مني، والله انا طيوبة جدا، بس الخيانة لأ. وعلى رأي شيرين، والنبي لو جاني بس ايدي كده وترجاني، انا عمري ما هرجع تاني، ما بقتش اقبل اعذار. بص يا اميرة، هي ملهاش علاقة بانك طيبة او مش طيبة، يعني لأ خالص، لها علاقة بان انت صعب ان انت تسامحي في الخيانة، يعني هي الخيانة بتسبب جواكي جرح، وجرح يعني مش اي جرح، ده يبقى جرح غميق قوي، زي مثلا ما بتنجرح في ايدك جرح جامد قوي، جرح يعني عمل عمق في جلدك، في لحمك من جوه. الجرح ده هيروح بسهولة؟ طبعا مش هيروح، يعني هياخد وقت، ووقت كبير جدا، ويمكن يفضل معاك العمر كله. فانا الخيانة في رأيي كده، الخيانة، جرح الخيانة بتقلي صعب جدا انه يروح، وملهاش علاقة بانك طيبة او مش طيبة. ميري ايمن، بعض المقولات عن الخيانة: ليس من الصعب ان تضحي من اجل صديق، ولكن من الصعب ان تجد الصديق الذي يستحق التضحية. ده حقيقي جدا يا ميري، فعلا في الزمن اللي احنا فيه ده يا جماعة، انك تلاقي صديق حقيقي دي بقت حاجة صعبة جدا ونادرة. كلب صديق ولا صديق كلب، جامدة يا ميري، جامدة جامدة جامدة المقولة دي، انا شفتها قبل كده وبجد عجبتني قوي. فعلا كلب صديق ولا صديق كلب، لان الكلب عمره ما بيخون اصلا. يعني تخيل يا جماعة، لما الحيوان اللي هو مهما طلع ولا نزل، حيوان لا عنده عقل ولا عنده اي حاجة ولا بيفكر، وما بيخونش، ما بيخونش ابدا ابدا مهما كانت الاسباب، والانسان يخون، سبحان الله. أن يطعنك أحد من الخلف هذا أمر طبيعي، ولكن أن تلتفت إليه وتجد أقرب الناس إليك فهذه هي الكارثة. لسه أنا قايلة دي من شوية يا ميري، دي أكبر كارثة. هناك بعض الناس أن أشبهتهم بالحيوان أهنت الحيوان. أو والله العظيم كلمك في الجول يا ميري بجد، كلما زادت معرفتي بالبشر زاد احترامي للكلاب. مش مرمط البشر النهاردة يا ميري، بس انا عن نفسي بحترم الكلاب اكتر بصراحة، مع الاسف يعني، ومع كامل احترامي للبشر. طبعا يا جماعة، يعني مش كل البشر وحشين، لا طبعا، في ناس كويسة جدا ومخلصة جدا جدا. يعني انا الحمد لله رب العالمين ليا اصحاب، يعني احسن ناس في الدنيا واكتر ناس محترمة عرفتهم في حياتي، والحمد لله في منهم كتير، بس يمكن للاسف صعب ان هم يبانوا دلوقتي، بس موجودين. طب نعمل تاني كده سي اول، يمكن نلاقي بوستس جديدة. ايه، ننزل تحت تحت تحت تحت تحت. ايوه، عهود التميمي، طبعا انا كنت متوقع انك هتقولي اي كومنت على الاغنية بتاعت تامر حسني يا عهود. انا تحت امرك يا امر، عشان انت عارفة ان انت بتزعلي، فانا بحط تامر حسني مخصوص عشانك. الماجيك روز دي، عملوا جائزة مليون، عملوا جائزة مليون جنيه للي عنده 10 عيال، واحد عنده 9 قال لمراته، لا النقطة دي بايخة انا عارفاها، انا هقولها. طيب، عنده 9 قال لمراته انا كنت متجوز عليكي ومعايا ولد اروح اجيبه ونكمل 10 ونكسب الجائزة. راح ولما رجع ملقاش العيال، سأل مراته فين العيال، قالت له كل عيل. لا يا رشدي، مش عارفه اقول لك ايه، كومنت على النقطه بتاعتك، ونقطه بايخه جدا جدا جدا جدا، يعني عيب عليك، عيب عليك يا رشدي، الستات مش كده والله العظيم، انتوا الخاينين مش احنا. الست يا جماعه، يعني انا ما بقولش ان في ستات ما بتخونش، طبعا في ستات بتخون اكيد، بس مش زي الرجاله، لان مهما كان الست، مهما كانت ان هي تخون، ده بتبقى حاجه صعبه. يعني معلش يا رشدي، انت دور كده ودعبس، هتلاقي من كل ست تلاقي واحد كتير بيخون، وما بين كل 10 رجاله 8 او 9 بيخونوا، فما تخلينيش اتكلم. يعني الخيانة عند الراجل بتبقى اسهل كتير، لانه في مجتمع شرقي زي مجتمعنا بيتقال عليه في الاول وفي الاخر راجل، لو خان عادي انه يخون، محدش بيحاسبه قوي زي ما بتتحاسب الست، فعشان كده نسبة الخيانة عند الرجالة بتبقى اكتر. مفتري يا رجل، مفتري. عهود، اكتر خيانة توجع خيانة اللسان، انا على طول لوك لوك لوك وقت محتاج ولا بعرف هو بيعرف يقول حاجة، خيانة اللسان وأخ من خيانة اللسان يعهود. يعني اللسان ده أصلا أكتر عضو في جسم البني آدم بيخلينا ناخد ذنوب قد كده. بجد احنا لساننا يعني بيبقى جايب لنا الكافية. يعني وحش قوي لما انت مثلا تبقي ليكي صديقة، وصديقتك دي انت بتحبيها جدا وبتثق فيها، ولسانها جايب لك الكافية، سواء كان كلام عليكي او ان هي مثلا بتنقل اسرارك برا. يعني دي برضو خيانة، وابشع انواع الخيانة. وفاء ثابت: يا امي انا ريحت نفسي وعملت قائمة سوداء. احسن يا وفاء. ما هو مش قائمة سوداء يا وفاء، يعني الت شيفت ديليت وريح دماغك. انجي دياب: امي عشان ما نتخانقش مع رشدي هبوظ لك الحلقة، قوليله ملوش دعوة بالبنات ولا بحريم السلطان ولا بالسلطان سليمان، بدل ما اضربه وارتكب جريمة وراء كل خيانة ومصيبة رجل. يا امي، يا انجي قولي قولي يا انجي كده، وسمعي سمعي استاذ رشدي، رشدي بيه اللي بيقول معرفش ايه، وقايل نكتة تيت على الستات. حرام عليك والله يا رشدي. وعايز اقول لك بالنسبة لموضوع سليمان، هو مش قصده ان هو يخونها، هو يعني ده حق مكتسب ليه عادي، يعني هما كانوا بيفكروا كده زمان، فما تاخدهاش كده يا ابو الرشد. يعني محمد محيي: الرجال ما يعرفوش يكذبوا. يا راجل يا راجل، عرفوش يكذبوا، خليني ساكتة. ماشي كروز دي، في ناس حريفة خيانة، والمشكلة بنعرف في الاخر، بس لما بيخونوا نفتكر كلامهم معانا، بنعرف قد ايه الواحد كان قلبه ابيض، بس يا بخت اللي زيي يفتكر ويضحك. يا عيني عليك والله العظيم يا رشدي، انت دماغ. طيب البوست بتاع رشدي، هنختم الفصل الفقرة دي وهنروح على الاغنية بتاعت تامر عاشور كل يوم اللي طلبها مني ميدو، هنروح نسمعها ونرجع تاني اعرف رأيكم بتسامحوا في الخيانة ولا لا، عشان ندخل في بوينت جديدة. Yeah.